تفسير الآية 60 من سورة الزمر، يقول تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أي ويوم يقوم الناس من قبورهم حين يبعثهم سبحانه بأجسادهم وأرواحهم للحياة الآخرة للحساب الختامي، حينها سيرى الرائي حال الإذلال والانكسار والعار الذي فيه الذين كذبوا على الله فادعوا له شريكا في ملكه أو ولدا أو زوجة، أو ادعى بعضهم مثلا أنه رسول أو يوحى إليه، أو قال عنه سبحانه ما لم يقل، أو شرع باسمه ما هو مخالف لشرعه، أو ما شابه هذا من أكاذيب وادعاءات، سيرى وجوههم مسودة أي مضطربة كأن عليها تراب، عابسة متجهمة منقبضة، حزينة يابسة غير ناضرة، عليها كل علامات الحسرة والندامة والذلة والمهانة والألم والكآبة والتعاسة بسبب ما فعلوه في حياتهم الدنيا من شرور ومفاسد وأضرار. قوله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أي هل ليس فيها مثوى لهم؟ أي بكل تأكيد هناك في جهنم يوم القيامة مثوى، أي مكان إقامة واستقرار دائم خالد، حيث تمام العذاب والتعاسة والذل والفضح والتحقير للمتكبرين ومن يشبههم، وهم الذين تعالوا على غيرهم وظلموهم وأكلوا حقوقهم واحتقروهم وأساءوا معاملتهم وتطاولوا عليهم، بل وعلى الله تعالى والرسل الكرام والكتب وآخرها القرآن العظيم والآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار، وعلى الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، وكانوا مكذبين للحق معاندين غير متبعين له مستهزئين به يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار. فالاستفهام في الآية الكريمة ليس للسؤال هل سيكون لهم مكان في جهنم أم لن تسعهم، وإنما هو للتقرير أي للتأكيد على ذلك.